reducing for reducing sugar. Huh? Which they have اللي عندنا الاكزامبل منو عندكم فريديوس الشوغر اللي هو بضبط مع طيب نرجع للتفاصيل المصنفيه دي يا جماعه نرجع للتفاعلات الثانيه ما اشتغلناها صح ما اشتغلنا طالب ولا اشتغلنا لكن هي تفاعلات كل واحده من ذلك تميزنا بالديوتي لكن المهم احنا اشتغلنا التفاعل بتاع بنزيك انه هو سبيسيفيك فور شنو نعرف انه التفاعل بنزيك سبيسيفيك فور شنو شوجر لو سئلت يعني اعتمدنا الشوجر الريديوسينج شوجر مونو ام باي ريديوسينج شوجر مونو ام باي ريديوسينج شوجر فهمنا الايودين خاص بالبول ساكرايد بنزيك خاص انه بالمونو والضاي فهمنا وبتدخل التفاعل اللون شو برتقالي او احمر طوبي اذا سوا اللون بتاعه يعني. عايش شنو طيب اوضي الاوضي في ليك بشعر ده ويتكلم معك وين ما هو استاذ عيد يعني ما شغاله في شو من الاول ايه لكم تفاعلات قبل ما اوصل على الصفحه دي خلاص تسافر كلام بسريع ما تقدر تستحيلي عندنا الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الكربوهيدرات فقط عندك شنو؟ الصوليبريك تعرفوا انها مو صوليبل بولر ولا لنون بولر؟ اول ووتر ولا اورجانيك سولفر خلاص من الاسئله دي شويه الاجابه نجي للكيميكال بروبرتيز الكيميكال بروبرتيز البروبرتيز فور كربوهيدرات بيوز ذا بريزنس اوف تو فانكشنال جروب هايدروكسيل جروب اند كاربوناي جروب طيب نجي لاول تفاعل جنرال تيست فور اول كربوهيدرات If they are poly, oligo, or monosaccharide. Molly test is positive test for all these five of sugar. Hello? Give a dark pelvic ring structure. Hello? Begin to learn the color of the structure. Why? Because the presence of carbonyl group and hydroxyl group. Adenosine. Hello? Beat the negative test with lipids and protein or amino. Hello? Therefore, this is a specific test for all carbohydrates due to the presence of carbonyl and hydroxyl. نجي للتفاعل فيما بين الكربوهيدرات ذاتها سواء كانت بولي ولا اوليغو ولا مين. خلاص حميزوا كيف؟ انه في جنرال تيست فور اول بولي ساكرايد. اسمهم نو؟ ايودين. ايودين تيست بولي ساكرايد اللي هو ايودين تيست. وفي البولي ساكرايد عندنا الاكزامبل منه الجلايكوجين والاسترش والدستريم ان اذر اورجانيك بولسكرايد لكن في البدايه كله بيتم لكن هو بالاخر خاص بالنور سبيسيفيك فور خلاص كده عزلنا البولسكرايد فضل لنا الكون بتاع منه المونو والداي سكرايد نعرفه كيف في تفاعل داي في شنو بيندي اذا الثلاثه تفاعلات في الصفحه دي مهمه مونيت اذا جنرال تيست فور اول كاربوهيدرات ايودين تيست اذا سبيسيفيك تيست فور بولي ساكرايد

نجد في الوناسس أن عند الزمن السكريات مصنفة هل هي فيتوزية ولا صنفناها أحادية مونو دان أوليغو بولي سكرايد صح؟ صنفناها بطريقة تالي بوزيشن أو كاربونايل جروب أيضاً ألدوز الشوكر أو كيتوز الشوكر في تفاعل بمين بين الألدوزية والكيتوزية والتفاعل شنو؟ مولي في الوناسس صح؟ كده هو بوزيف أول سبيسيك فور فروكتوز أن أشكرول لأن أشكرول عنده نفس الكلام ده بطريقة أخرى في الجدول ده اللي هو عندنا التيت نفس الاختبارات اللي هنا خلاص لكن عملت شنو جبت سميتها ما حطيتها مع السكريات شايفين الاختصارات اقرا لكم عندكم جلوكوز جي ال يو رايبوز يعني من الاختصار ده في اسمه السكر صح مانوز جالاكتوز دي كلها سكريات مالها احاديه مالي العمود بتاع احاديه والضوئيه صح دي العمود الاول احاديه وما لا فيتوزيه ولا الضوئيه الضوئيه نجي للعمود الثاني فروكتوز عشان كده الفروكتوز مع انه احادي ما حطيته مع المجموعه دي دي احاديه ولا حاجتين خدت العمود بقى لحاله شنو معناها دي في الضوئيه ودي شنو كيتوزيه الفرد الكيتوزيشن اوف كاربونايل جروب خلاص نجي للمجموعه الثانيه مالتوز لاكتوز ريديوس الشوكر اللي هي سكريات شنو؟ باي سكرايد صح؟ ريديوس نجد السكرايد في حاله هو باي لكن نن ريديوس باي لكن نن ريديوس خليها الثالث شنو؟ النشا اللي هو الضاج از اكزامبل اوف شنو؟ بولي سكرايد صح؟ لما نجي معلم الموريستس هو قلنا بوزيتيف فور اول تايبس اوف شوكر عشان كده كل التفاعلات مالها بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف صح؟ لما نجي للايدين تيست هيكون بضغط مع منو؟ بضغط مع منو؟ مع الاصابع الباقيين كلهم هيكون شنو؟ نيجاتيف فعلا كلهم نيجاتيف معانا بضغط مع شنو؟ الاصابع نجي للبنتيك تيست خاصة شنو بنتيك زي ما شرحنا حكي خاصة المونو والداي ريديوس الشوكر خلاص عشان كده هيكون بوزيتيف معاهم كلهم شايفين لكن نيجاتيف مع منو؟ نيجاتيف مع الشكروز مع النشا صح؟ لأن النشا ما باي شكرايز بول شكرايز ولا بول شكرايز هو طلع عشان كده نيجاتيف طيب الشكروز باي شكرايز لكن لأنه نان ريديوسي عشان كده بدي نتيجة نيجاتيف معنا صح؟ نجد التفاعل الثالث اللي هو الأخير في الوانوبتن هو السوكيفيك فوضر فروكتوز عشان كده بيت نتيجة إيجابية مع منو؟ ما بيك يا ما بيك؟ إيش في نانو ربي إيش في كتي؟ طيب في الوانوبتن تقول هو السوكيفيك فوضر فروكتوز يعني حيكون مع الباقين حيكون معه بوزيتيف ولا نيجاتيف ومع الباقين حيكون شنو عادة ليه لأنه في البروكوز سهل ولا ما سهل الولين ده ركزوا عليه كده تكون خلصنا الكربوهيدرات في سؤال زي مثلا الجداول الاثنين ده حيلي الواضح ما فاضح يعني الورق بتاع احنا كل ركزت على الكلام ده لان في كلام كثير انا متعدى بس ما هتفهموه فانا لخصت الكلام يعني مش وصلها رفع بس كده الزبده دي فركزوا على الكلام ده فهمت انا مصيره عند الدرس الرحاية اللي قدام اعمق على طريقه كتابه الورق عندك لكن ده دين معنى وضع بين كده ده فخش عليه بالي امتحان عادي طيب نمشي للتفاعل اللي بعده نعم ماينس ان ماشي يا اخي ها الاطفال بنمشي الحمام بعدين الحمام ما عندي فضل طب بتاع اصلا طيب نجي للليبي شفنا الزيت وشفنا السميد واحد جاب الراحل شنو؟ سائل. قلنا ليه زي سائل وليس منصرف؟ اللي هو saturated or saturated or unsaturated fatty acid. كل ما تكون الحاجة جامدة هل الفاتي أسيتل فيها؟ لو كان زيت أو سمين. ده صلب وده سائل. وده يعزى لوجود الأحماض الدهنية فيها. والأحماض الدهنية زي ما عارفين مشبعة وغير مشبعة. طيب المشبعة عموما ما لها؟ الأحماض الدهنية المشبعة ما لها؟ صلبة ولا سائلة؟ هذه المشبعة صلبة. إذا السمن ليه صلب؟ لأنه فيه الإسراف والثلاث أحماض الدهنية داخلة فيه ساتوريت فاتي أسيد. الزيت اللي بنشرب ده السمن اللي بناكله، الزيت وطبعا مصدر حيواني، الزيت المصدر نباتي ليه سائل؟ عمرنا طبعنا زيت شحم من النباتات صح؟ ليه سائل؟ لأنه فيه كوليسترول ومعاه ثلاث أحماض دهنية داخلة معاه عشان تديه ترايز بعد سائل. وثلاث أحماض دهنية دي مالها ساتوريت وثلاث ساتوريت عشان كده سائل. مرات الثلاثة يمكن يكونوا اثنين ساتوريت وواحد مثلا عشان بيكون شبه شنو جامد. وفعلا حتى في زيت عشان تتكرر القصدة صح؟ درجة الحرارة حتى الأيام دي وقدري تلقاهم متجمعين. أيوه. معناته شنو؟ مهدرج أو داخل اللوحة بعدين ما عشان كده بالزيوت الزيتي ومعينه يقول لك نباتية ولا فيه ما نباتية. طبعا كلها حاجة هدرجة. ودي خطرة. كل ما تجد الزيت زيت او سمن او زبدة اثناء افادة تناوله لانه فيهم الساترات الفاتي اسد ودي مشكلة بينزل الشرايين والاوضة تتسكب تعمل امراض الزبحة وامراض الزبحة زيت اي زيت مصدر نباتي هو طيب اي زيت سائل فهمنا؟ شحومة في الحيوانات في اللحوم لا شوفوا موجودة في الجداد حتى لما في الأخر في اللحمة الجلدة بتاعها صح؟ لأن فيها مش لحم المربل اللحمة السمينة فاداها أنزاع في نعم اللحمة بالطعم لكن ما كمان الشحم الدسم الواحد كل يوم يأكل تعلموا نسبة الكوليسترول هنا والإثناء عالية أنت في مرض الكوليسترول مستشفى صح؟ تاكلوا الكبسة كبسة لحمة لحمة فيها زيت شحم حيواني ما أكثر الفحوصات بتاعت الكوليسترول اللي في المستشفى وأكثر مرض المستشفى وطبعا ده برضه مربوط زي مرض السكري لما نيجي ناخد الميتابوليت نشوف الغذاء والانظمه الجلدية في الكلام ده مع وسط خلاص ده جبنا المثالين ده الزيوت والاسمنت جبت لكم الكاسات الصغيره دي فيها احماض دهنيه كان في واحد سائل واحد شنو صلب وفعلا اللي يكون الفاتي اسيد ما زين الفاتي اسيد يكون ساتريت كان شنو بلورات صح؟ ولما كان سائل الأوليك أسيد اللي هون عنه أنساتريت كان وأوليك أسيد اللي هو من جزء المخيل خلاص النبات عشان كده كان شنو سائل ساتريت وأنساتريت الساتريت معناته ما في دبل بوند والأنساتريت في شنو؟ عشان كده كله لو كانت واحدة نقول مونو أنساتريت اثنين ثلاثة نقول شنو بولي أنساتريت فاهمين أنا ما فهمت الكلام ده مرة طيب قلنا اشتغلنا عليهم الإزار والكلر والكلام ده كله صح؟ اشتغلناهم مع بعض وما مهم يعني في حاجة عادية لكن المهم ملاحة محاجة على الفولينبيليتي طيب عموما الدهون بقينا لما نصبينا الزيت ولا السمن ولا الماء الإزار في الموية؟ لا إذا الماء ما ينزلوا في الوزر اللي هي بولا صوبة زي أر صوب دزول إن وات نان بولا أور نبولة صولبان أو أورغانيك صولبان خلاص؟ فهمنا؟ يعني عكس منه؟ أكتب هيا طيب ننتهي من الصفحة دي؟ عادي كي نابل الأسيتون والبنزين ده كلهم أورغانيك شنو صولبان أو خليط من نوع ميكشر أورغانيك خليط من نوع طيب نجي للكيميكال بروباسيس هناك الكيميكال بروباسيس أو ليه الكربوهيدرات بتخش في تفاعلات نتيجة لوجود الكربونات والهيدروكسيد نشوف الليبيد ليه بتخش في تفاعلات كيميائية زيوت وزيوت البريزنت أوف ساتوريتد أسيد يعني شنو مينلي زيوت البريزنت أوف دبل بوند الرابطة الصناعية كل ما كانت الرابطة الصناعية موجودة كل ما كان السيم بتاعي أسيد نشط ما في رابطة صناعية ما تكون شنو أسيد ما تكون شنو طيب لذلك الزيوت الزبادة أو ساتريت الأنساتريت شنو فاني أسنى يعني why why living and therefore chemical properties bubble bomb. طيب كده بقى اولادكم مع الكميه من هذه ما احنا اشتغلنا عليها كثير تصريفات وكلها ما موجوده فانا اشتغلنا عليكم بس وكل الثلاثه تعالوا يعني هم اللي هو قلنا لكم شيء بس لكم الرسمه انه من جوه الانبوبه بنجيب الأنبوبة طيب دي الأنبوبة كبينا فيها شنو؟ موية تمام؟ وكبينا شنو؟ الزيت موية مع الزيت ورجعناهم بجانبه خليهم مسافة بيجمع الزيت فوق والموية تكون شنو؟ تحت إذا الحاجة احنا بنكشفها من الشفاه العجوز الزيت ممكن اجيب سكر واحطه في مويه وارجه واخليه بقوم بكوب في الزيت ده مثلا السكر برضه نفس الشيء اجيب سكر اي سكر واحطه في مويه واذوبه خلاص لما ذوبت المويه هنا فيها سكر زائد ماء وهنا شنو؟ بيكنج او زيت زائد شنو؟ ماء الاثنين بيذوبوا لكن بعد شويه دايب رايق لو ما ذبته ما بعرف مين هو صوصر او طيوش المحلول ده بالضبط هنا بنقول على سبنشن معلق صح؟ دوب الفضل حط الزيت هنا في الطبقتين دي هنا طبقة ودي شنو طبقة؟ دي هنا الزيت وهنا شنو؟ الماء هنا محلول معلوم متجانس فدي مطلوب سبنشن خلاص؟ طيب أعلى كيف؟ في سبعة يتم السودان ثلاثة سبعة في السودان أربعة في السودان خمسة المهم كلهم من كوبها على الدهون لو كبيت هنا كمغارب يعني مع السكر بلقى اللون برضو بتجمع لأنه موية مو بدون في الموية فوزات بتبقى دينا بدون في الموية بتزود بشنو تسجيل في الموية فهنا لأن أقول لها موية والسكر هيدار فيها بشنو طبقة فوق خلاص؟ ما زال طيب لما هنا رجعتهم الاثنين وكبيت السبقة بتاع الفرنسري بلقى هنا الطبقة فيها الزيت فيها كلها حمراء والطبقة كان موية موية عادية معناتها شنو؟ زاوية الصبغة في الطبقة اللي فيها شنو؟ الدهون يعني زي ما بقول لك وايد بزوز وايد يعني الحاجة اللي في الشابة بتزوز في شنو؟ في بعضها الزيت بزوز في الموية أو بزوز في ال ال ال ال ال الأورجانيك سولفر كذلك الصبغة زابت في الزيت لأن هي ذات زيتية وبزوز في فأنا لو جبت حليفة يعني صار صورة يعني احتمال أجيب صورة لكن بتكون بالحمد لله ما تشوف الماء تحت تشوف شنو ال الطبقة بتاعتها شنو الجلد الحمد لله حسنا يعني جينا زمن بعد ولا كده إيش مكتوب سودان ثلاثة طبقة سودان ثلاثة اللي هو اللي مكتوبة سودان تيس سودان ثلاثة سودان طبقة شنو سودان اللي أكتب عليها بقدامها أكتب التعليق لو فهمت منها يعني هي شنو هي جنرال تيست جنرال تعرف كيف جنرال؟ جنرال تيست اكتبي ها؟ يا اله الا الله جنرال تيست فور اول فايف ثلاثة صوم الحب يدعم نفسهم بس دارين الأكل بالملعقة على الجاهزة مطلوب ما تشتغل أي شيء أقصد ما تسمع بنصيح حلاك ولا زمانك جنرال تيست فور اول اي ال دبل اس باي سي واي بي اي اس اوف ليبي زي هنا مولد از جنرال تيست فور اول تايب اوف كاربوهيدرات سودان 3 از إذا كان على الكيس فور اول ليبي كولسترول فاتي اسيد فاتريد الامس ادريتيك اويل فات اي حاجه هي مصنفه مع الزيوت هي من الطبيب الرسولات وكل ما تضربوا في المويه لما نسميها بيقوم بيصحوا في الدور الاحمر خلاص طيب قلنا جنرال فور سبيسيفيك فور اول تايبس اوف ليبيد ويتش دو نوت which donut d o n o t soluble مع الجبنة الجداري which donut soluble in water donut لا تزول تشنو في الماء and soluble in organic solvent. Organic and soluble in organic solvents. In which also Sudan 3. In which also Sudan 3 is dissolved. Dissolve يزول undissolved لا يزول soluble يزول insoluble لا يزول. طيب خلاص يعني نفهم الكلام ده الجنرال تيست for limit is you know is to that limit بس ليه؟ لأنه to that limit is soluble in organic solvent and living soluble in organic solvent. Therefore, the large soluble in the layer in which we found oil or fat or insaturated fat. But for the living. الزيت أو أي حاجة لا يذوب في الماء أي نوع من الدهون لا تذوب في الماء بالذوبين الأورغاني صورة الأكدور ولا أي صورة الضاي دي سودان ثلاثة برضو ما بذوب في الموية نص صورة بالماء بالذوبين برضو في الأورغاني شنو صورة يا غير عشان كده إحنا لما نكوب بها ما بذوب في الموية بذوب في شنو في الدهن لأنه لسه هم بذوبوا في بعض يقول لك لا بذوب فلاي عشان كده أينما وجدنا الزيت أينما المؤشر شنو؟ اللون الأحمر تعرفه فهمت؟ دي في تجربة ثانية يعني عكس دي لكن ما دلوقتي لو حطت راسه خليها بسيطة نجي للاختبار الثاني بس المهم خلاص الموضوع دارين إننا نعرف شنو؟ more excess إذا جمرة تيس فور كاربو حيدرات واجه سودان 3 إذا جمرة تيس فور شنو؟ ها؟ طيب لا الديوز إذا بريت الأنساتيرات الأنساتيرات الديلاز why they have chemical properties they why carbohydrates have chemical chemical properties because they have carbonyl and hydroxyl group lipids why undergo chemical or they have chemical properties because they have saturated unsaturated fatty acids all يعني من الآخر because they have double bond نجي للتفاعل الثاني اللي هو شنو دي ساتوريشن او ان ساتوريشن اللي فين صح اما نقول دي للنفي او ان يو ان قلت عندك دي اي طب عرتب عليها يو ان يعني يقول ان ساتوريشن او دي ساتوريشن خلاص دي ساتوريشن ازاله التشبع او عدم التشبع ساتوريشن مشبع صح unsaturation غير مشبع desaturation برضو غير مشبع الليبة القوسين قدامة أكتب specific يعني خاص specific خاص for the presence of double bond specific

hydrolysis of fat. لما نقول fat معناته شنو صح؟ and oils اللي هي شنو؟ والليكن رايد لايك رايد اللي هو الجلوكوز مع طلعات أحماض دهنية. لكن هي الأحماض الدهنية مش هتعرف فينا غير شنو؟ مشبعة. كده ساي لذيذ برضه. and oils with alkali with alkali alkali معناته شنو؟ فاعلة. مثال اللي هي Na O H صح؟ صوديوم هيدروكسيد. يعني عندنا زيت عندنا سحم نقول نضيف ده والقاعدة دي بتعمل تحلل لمنو للزيت بتاعي والزيت عبارة عن شنو جلسرول واحدة واحدة معاه ثلاث وحدات من الفاتي أسيد لما نكب عليهم القاعدة دي بيبقى الجلسرول لحاله والأحماض الدهنية لحاله الأحماض الدهنية لأنها حامض مع قاعدة مع القاعدة بتدينا ملح الملح اسمه شنو؟ ملح الحامض الدهني اللي هو صوص فاتي أسيد بلس الجلوكوز زائد الجلوكوز أكتب كلامنا hydrolysis is the hydrolysis of fat and oil with alkali بين قوسين اللي هو NaOH ده مثال للرائحة NaOH متأكدي تجيب يعني تعطي شنو صوت اللي هو ملح S A S A L T صوت ملح O O S فادي اللي هي S W D Y جيب صوت أو فادي أدي A T I D صح اللي هو ملح الحامض الدهني plus اللي هو زائد منو جلسترول زائد منو الجلسترول اللي هو شنو الجلسترول تعرف الجلسترول كتوه عشان ايه اخذ الله ما يعني اللي عندي انا الصابون في الحلحان الظهني دي اعمل سهم جنبها ولا اي شيء اللي هو شنو الصابون انت قفلت المكيف ليه بردانه لا بردانه حاول اي شيء انا صراحه الحر ما اتحمل معلش الله اكبر حاول خلي بيك بعد خلاص إذا hydrolysis of fat and oil يعني واحدة من ده by what ما by enzyme like this by alkali example أو مثال الصوديوم هيدروكسيد خلاص لنضيفه للزيت هناك بتفكك الجلسرول لحاله لأن الفات والأويل عبارة عن شنو إيثر بتاع الجلسرول مع شنو الفاتي متغطين كده لما تصنع صوديوم هيدروكسيد ده بيبقى لحاله الفاتي اسيد لحاله والجلسرول لحاله الفاتي اسيد حماض دهنية هي حمض مع قاعدة معروف من الثانية حامض زي القاعدة بتدينا ملح وايش حمض الهيدروليك مع صوديوم هيدروكسيد بتدينا ملح الطعام اللي هو صوديوم شنو كلورايد خلاص فاحنا لما بيعمل حمض الدهني مع الصوديوم هيدروكسيد القاعدة بتدينا ملح الحامض الدهني طبعا هو تم نقول عليه شنو الصابون والعمليه ذاتها نقول عليها شنو التصفر اللي هي صابونيفيكيشن التصفر اللي هي شنو صابونيفيكيشن هذا بروسيس نون اس صابونيفيكيشن خلاص كده بدي اجيب الهيدروليك جيب صوص اسيد ذا بروسيس از نون اس صابونيفيكيشن اند ذا بروسيس and the process known والعملية يعني تسمى شنو بالتصفر and the process known as صابونيفيكيشن نفس اللغة صابون S A B O N C F I N I N I كيشن اللي هي C A T I O N صابونيفيكيشن خلاص اللي تسمع عملية شنو التصفر كده نقول خلاص الجمل ثلاثة تفاعلات

for all edible protein and amino acids. اللي هو خاص بكل البروتينات والأحماض شنو الأمينية. خلاص؟ معناته حيكون نجدت مع منه الدهون زي مولش وليلة. خلاص؟ طيب. ليه؟ Why? Due to the presence of amino group لكن الصلاة تجلب بشنو؟ تجلب كوردينيشن. السايكل بريزنتيشن بريزنتيشن هو ترتيب، لكن الفور ديريشن هو شنو؟ تجربه. بريزنتيشن باي شنو؟ تحفظهم هيفي وواو وواو وواو وفور ديريشن باي شنو؟ هيت. تجلط بواسطه شنو؟ الحراره، زي ما شفنا تجلط البياض البيض، صح؟ لما تحطك النار بيحصل له شنو؟ فهمنا؟ طيب انا اقول لك بس ريحه المخطط ده انه دي فور شايف المجمل النيو هايدرين اذا جمل البيض فور اول بروتين نفس التفاعل بعده اللي هو بيكون بوزيتيف مع الامينو اسيد والبروتين ونيجاتيف مع الاذر اورجانيك كومباوند اللي هي الدهون والكربوهيدرات. نفس التفاعل الثاني اللي هو البيوريتيك قال لك سبيسيفيك رياكشن فور امينو اسيد بين غوتين انبساط بيوريتنا سبيسيفيك فور بيبتايد بوند. نفس الكلام كده بالظبط هنا مع البيوريت تيست سبيسيفيك فور شنو بيبتايد بوند ويتش فاوند ان بروتين. ما كتبنا الكلام ده؟ ايوه تحس ما عملت لك محبيرات بتاع الكبيرات. لكن مثلا بقى يقول لك يعني بعدين تقرا الكلام ممكن تطبقه هنا. يعني هي محبيرات تست هنا سبيسيفيك فور بتايب بول ويتش فاوند ان بروتين ار نوت فاوند ان امينو اسيد. نجي لهنا والبروتين يوز بيرسن اوف ذا تايب بول اللي هو يعني بيحصل بريسيبيتيشن اللي بالحياه الفصول وبين مين اللي صغير بيحصل كوجيليشن اللي هي تجلط باي كده. تركز على الكلام ده فقط اتفقنا؟ بكره اقرا الكلام ده وانا للامانه بدي بجيب اللي قرد على كيفه واللي ما قدر على كيفه قرد علي عملته وبجي بسال عندكم من استفسار او سؤال بجاوب لكم ما عندكم على الدنيا السلامه براجع النظري ومعاكم على النظري فهمنا؟ وبديكم درجاتكم معايا النهائيه نعم ما بيزور تجيب اصفار كده ما بيزور معلق لكن هناك الجزائر مع الزيت صلاة الزيت زي لما تفوق بودرة صلاة عالي في موية بالجهد ولا دقيق في موية ما تفرجت مش كل لك دقيق على الفتاة لا تفرجت في موية وده تفرجت في موية وين ده حلاوة لا ما هو إيش مع المحلول في المويه ما